بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان. المعربات قسمان. هذا الفصل هو في الحقيقة يعد تلخيصا لما سبق، وفيه فائدة أنه جمع ما يتعلق بكل موضوع على حدة، وكل ما سيقوله في هذا الفصل هو قد سبق معنا، وإنما هو جمعه في هذا المكان وهو خلاصة لما سبق، وهو لا يغني عن السابق، ولكنه يفيد من ناحية أنه جمعه في مكان واحد وجعله كالخلاصة لما سبق، فهو مفيد، ولكنه كله في الحقيقة مكرر، فلهذا سنحاول أن ننتهي منه في هذه الليلة. قال رحمه الله: المعربات قسمان. مر معنا تعريف الإعراب، وأن الأسماء كلها معربة إلا ما أشبه منها الحرف، وهي الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط والإشارة واسم الموصول وما أشبه ذلك مما أشبه أسماء الأفعال، هذه كلها مبنية لشبهها بالحرف. والفعل الماضي كله مبني، والفعل الأمر كله مبني، والمضارع معرب كله إلا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرة، أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى، وهذا قد سبق. وتكلم عن أقسام الإعراب، وأنه رفع ونصب وخفض وجزم، وتكلم عن كل ما يخص كل واحد من هذه الأقسام وعلاماته الخاصة به، سواء كان منها الأصلية أو الفرعية. وعاد هنا ليوضح هذا، يعني زيادة إيضاح، وهذا من محاسن هذا الكتاب أنه يكرر ويعيد حتى تتقرر معلومات في ذهن الطالب، لأن ما تكرر تقرر. فقال: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وهذه كلها سبقت معنا، هذه الأربعة سبقت معنا: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كلها قال: ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذه علاماتها الأصلية. فهذه الأربعة في حالة الرفع ترفع بالضمة، وفي حالة النصب تنصب بالفتحة كما سبق معنا، وفي حالة الخفض بالكسرة، وفي حالة الجزم يكون العلامة هي السكون كما سبق معنا. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بماذا؟ بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فهذه الثلاثة خرجت عن هذه العلامات. فالأصل في هذه الأربعة: اسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كل هذه ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وقد سبقت أمثلتها. خرج بذلك جمع المؤنث السالم فإنه يرفع بالضمة، تقول: جاءت الفاطمات، ولكن هل ينصب بالفتحة؟ لا، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فتقول كما قال الله جل وعلا: خلق الله السماوات والأرض. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. رأيت المسلمات، شكرت الفاطمات. هذه الآن مفعول به الفاطمات، المسلمات مفعول بها، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. الأصل في علامة النصب أن تكون الفتحة، لكن في جمع المؤنث السالم تكون علامة النصب هي الكسرة نيابة عن الفتحة. هذا الفرق فقط. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، وهذا مر معنا. الاسم الذي الممنوع من الصرف يضم ب، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة بغير تنوين طبعا، ويخفض بالفتحة. هذا الفرق، بدل ما يخفض بالكسرة يخفض بالفتحة. فمثلا تقول: مررت بمساجد كثيرة. مررت بمساجد كثيرة. بمساجد، هنا مساجد مجرور بالفتحة، وعلامة مجرور وعلامة جره الفتحة، ويقول مجرور بالفتحة. لماذا؟ نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. فالفتحة الآن كما قال الله جل وعلا في آيات: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد. هذا ليس منطبقا على موضوعنا، لكنه منطبق على أنه ليس فيه تنوين، وإنما مرادنا هنا أن نمثل على الاسم الذي لا ينصرف الذي يكون في حالة الخفض، فإنه في حالة الخفض تكون علامة خفضه هي الفتحة بدل أو نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف كما مثلنا. تقول: مررت بمساجد كثيرة. مساجد مخفوض بحرف الجر هو الباء، وعلامة خفضه الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. وتقول: سلمت على أحمد. أحمد مجرور وعلامة جره، مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة، لأنه نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. وهذا سبق معنا. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. ففي جمع المؤنث السالم الكسرة في حالة النصب نابت عن الفتحة، وفي الاسم المنصرف الفتحة نابت عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والفعل المضارع المعتل الآخر الأصل في علامته هي ماذا؟ الأصل فيه السكون، لكنه تكون بدل عنه علامة أخرى إذا كان معتل آخر. فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون. تقول: لم يلد، لم يكن. لكن إذا كان آخره حرف علة كما سبق معنا، التي هي الألف أو الواو أو الياء، فإنه يجزم بحذف آخره، فإنه يجزم بحذف آخره، كما قال الله جل وعلا: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله لما يقضي ما أمره. فهذه الآن مجزومة، فعل المضارع مجزوم. ما علامة جزمه؟ لا يقال فيها السكون، وإنما يقال علامة الجزم حذف حرف العلة، لأنه معتل الآخر، سواء كان معتلا بالألف أو معتلا بالياء أو معتلا بالواو. بل يدعو نادية، يدعو أصلها يدعو، وهنا لما كان مجزوما وهو معتل كان علامة جزمه حذف العلة، حرف العلة وهو الواو. ولما يقضي حرف العلة هي الياء، لما كان مجزوما حذف الياء وكانت علامة جزمه حذف هذه الياء. فلم يخشى، ولم يخشى إلا الله، صار يخشى بالألف، فلما دخل عليه الجازم قلنا هو فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف حرف العلة وهي الألف. وهكذا قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وهذه كلها إخوة سبقت معنا. فالمثنى إعرابه يكون في حالة الرفع بالألف، وفي حالة النصب يكون بماذا؟ والجر كذلك بالياء. قل: جاء الطالبان. الطالبان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. قل: رأيت الطالبين. الطالبين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. مررت بالطالبين، ومر معنا المثنى والملحق بالمثنى والكلام عليه. وهكذا جمع المذكر السالم مر معنا تعريفه وإعرابه، وأنه في حالة الرفع تكون علامة رفعه الواو، وفي حالة النصب تكون علامة نصبه الياء، وكذلك في حالة الجر. تقول: جاء المسلمون. مسلمون فاعل مرفوع على رفعه الواو. تقول: رأيت المسلمين. رأيت المسلمين، فالمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقول: سلمت على المسلمين، فالمسلمين مجرور بحرف الجر وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا الأسماء الخمسة علامة رفعها تكون هي الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة خفضها الياء. تقول: جاء أبوك. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. قل: رأيت أباك. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. وهكذا بقية الأسماء الخمسة أو الستة. وتقول: سلمت على أبيك. أبيك مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا حم وأخ وبقية الأسماء الخمسة كما معنا. تقول: جاء ذو مال. ورأيت ذا مال ومررت بذي مال. جاء ذو علم ورأيت ذا علم ومررت بذي علم، وما أشبه ذلك. وهكذا تقول: هذا فوك. ورأيت فاك ونظرت في فيك. الحكم أنها ترفع في حالة الرفع تكون علامة الواو، وفي حالة النصب الألف، وفي حالة الجر تكون الياء علامة للجر نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا الأمثلة الخمسة وهي الأفعال الخمسة، وكل فعل مضارع آخره واو جماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهي أمثلة خمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وهذه كلها في إعرابها أن في حالة الإعراب في حالة الرفع يكون علامة رفعها ثبوت النون، ثبوت النون. وفي حالة نصبها وفي يكون ماذا؟ وكذلك في حالة الجزم يكون حذف النون هو العلامة. فتقول مثلا: لم يقوما. تقول: الطالبان يقومان بواجبهما. يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. لم يقوما بواجبهما. لم يقوما. تقول: يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وهكذا لن يقوما علامة النصب حذف النون. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألين. وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. ففي حالة الرفع تكون علامة رفعها أو مرفوعة بماذا؟ بثبوت النون. وفي حالة النصب والجزم تكون العلامة حذف هذا النون كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تفعلوا هنا مجزومة، فإن لم تفعلوا مجزومة بلم وعلامة جزم حذف النون. ولن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم ومنصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة. وهكذا في تفعلان ويفعلان، وهكذا في تفعلين أنت تكتبين الدرس، أنت تكتبين الدرس، أنت لم تكتبي الدرس، أنت لن تكتبي الدرس. تجد أن النون في حالة الجزم في حالة النصب حذف، فحذف النون هو علامة الجزم حذافة أو علامة النصب في الأمثلة أو في الأفعال الخمسة، وثبوتها هو علامة للرفع. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من الكلام في هذا الفصل، وهو في الحقيقة مراجعة لما سبق، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب الأفعال. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.